بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف والهبة والوصية. الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها، ولهذا يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة أو العامة، وأن يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع بقاء أصلها كالعقارات والأواني والسلاح والحيوانات والمصاحف والكتب ونحوها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف والهبة والوصية. هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أبواب أو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن الأصل محبس ثابت والمنفعة مسبلة. هذا هو الوقف. مثل أقول: هذا البيت وقف على الفقراء، فالبيت ثابت لا يتغير، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن المنفعة مسبلة، بمعنى أن ريع هذا البيت يصرف إلى الفقراء. هذا الوقف. إذن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وأما الهبة فهي التبرع بالمال، التبرع بالمال في حال الحياة. وأما الوصية فهي التبرع بالمال بعد الموت، أو الإذن بالتصرف بعده، أو الإذن بالتصرف بعده. فالتبرع بالمال بعد الموت يقول بأن يقول: أوصيت لزيد بثلث مالي، بخمس مالي. أو الإذن بالتصرف بعده، يعني بعد الموت، بأن يقول: إن مت ففلان هو الذي يتولى تزويج بناتي، أو فلان هو الذي يتولى أمور أولادي، ونحو ذلك. يقول رحمه الله: وكل من الوقف والهبة والوصية كلها عقود تبرعات، عقود تبرعات. والعقود أنواع: عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود توثيقات، والرابع مشتركة بين عقود مزدوجة. فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة، هذه عقد معاوضة، والمساقات والمزارعة. والثاني عقود تبرعات كالوقف والهبة والوصية والعطية والعارية، عقد تبرع، والوديعة. الثالث عقود توثيقات كالرهن والضمان والكفالة. والرابع عقود مزدوجة كالنكاح، فإن النكاح في الواقع عقد معاوضة من وجه، ومشاركة من وجه آخر، يعني ليس مشاركة مالية، لا، فهو من العقود المزدوجة. عقود مزدوجة. يقول رحمه الله: الوقف من الأعمال الصالحة الجاري أجرها ما دام نفعها. وقد دل على الوقف واستنبطه بعض العلماء من قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. ودل على ذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وقف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبس أصلها وتصدق بها. ففعل ذلك. والمقصود بالوقف أمران عظيمان. الأمر الأول: الأجر الحاصل للواقف، ما يحصل له من الأجر في حياته وبعد مماته. والثاني، المقصود الثاني، نفع الموقوف عليه بعين الوقف أو غلته. فالموقوف عليه ينتفع إما بعين الوقف أو بغلة الوقف. فمثلا قلت هذا البيت وقف على زيد من الناس أراد أن يسكنه هنا انتفع بعين الوقف، ولو أجر الناظر البيت وأعطاه الغلة انتفع بالغلة. إذن المقصود بالوقف أمران عظيمان، هما الأجر والثواب الذي يحصل للواقف، والثاني إيش؟ ما المنفعة التي تحصل للموقوف عليه إما من عين الوقف أو من غلته. قال ولهذا يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة أو العامة. نعم، يشترط أن يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة أو العامة، لا بد أن يكون الموقوف عليه جهة بر، جهة بر. هذا إذا كان الوقف، لا بد أن يكون الوقف على بر إذا كان على جهة، أما إذا كان على معين فلا يشترط أن يكون جهة بر، لا يشترط أن يكون جهة بر. فيجوز مثلا أن يقف على يهودي معين أو على ذمي أو ما أشبه ذلك. ولهذا صفية رضي الله عنها أوقفت على أخ لها يهودي، أوقفت على أخ لها يهودي. إذن الوقف على الوقف متى يشترط أن يكون على بر من قربة؟ نقول إذا كان على جهة، أما إذا كان على معين فليس بشرط. وعليه فلو قال إنسان هذا وقف على اليهود فلا يصح، لكن لو قال هذا وقف على فلان اليهودي فإنه يصح. يقول على جهة من جهة البر الخاصة أو العامة، جهة البر الخاصة أو العامة. الخاصة مثل على زيد من الناس وهو من الفقراء، أو العامة على طلبة العلم، على الفقراء ونحو ذلك. قال وأن يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع بقاء أصلها، لأنه إذا لم ينتفع بها إلا مع إتلافها لم يكن وقفا بل كان صدقة، كان صدقة. فلو قال إنسان مثلا هذه الخبزة وقف لله على الجائعين، وجاء إنسان قال أنا والله يا جائع، هل يصح وقفا؟ تكون صدقة، تكون صدقة. إذا لابد أن يكون الموقوف عليه مما ينتفع به مع بقائه، أما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فهذا لا يكون وقفا وإنما يسمى صدقة. يقول كالعقارات والأواني والسلاح والحيوانات والمصاحف والكتب ونحن، كالعقارات من الدور والأراضي والأواني، يعني يقف آنية، يقول هذه الأواني وقف، وقف يطبخ بها الطعام للفقراء أو للصائمين في رمضان. السلاح، هذه هذا السلاح وقف على المجاهدين في سبيل الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما خالد فإنكم تضربون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. قال والحيوانات كالفرس والبعير توقف، والمصاحف واضح، والكتب كذلك. قال ونحوها. ويتبع فيها نص الموقف إذا كان على وفق الشرع، وإلا وجب تعديلها لتوافق المشروع. وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف، وقبض الريع وقبض الريع وتنفيذه على المستحقين، والمعاملة عليه بالمساقات والمزارعة والتأجير والمشاركة، وعليه أن يجتهد في أصلح الأمور. ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطرت منافعه بخراب أو غيره، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء. وأما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة، والوصية التبرع به بعد الوفاة، أو الأمر بالتصرف فيه بعد الموت، وهما من طرق الإحسان. ويتفاوت الإحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه. والوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث، ومن كان عنده مال طيب كثير. رحمه الله. ويتبع فيها نص الموقف، تبع في الوقف نص الموقف، فإذا نص الموقف على شيء في الوقف فإنه يتبع. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن نص الواقف كنص الشارع، أو بعبارة أخرى شرط الواقف كشرط الشارع، فيجب اتباع شرط الواقف، فإذا شرط شرطا فإنه يجب الأمر به ويجب اتباعه ويجب اتباعه، لأن الواقف إنما رضي بإخراج هذا الموقوف عن ملكه بهذا الشرط. الواقف إنما رضي أن يخرج هذا الشيء عن ملكه بهذا الشرط، فيجب أن يتبع. هذا واحد. وثانيا أن عمر رضي الله عنه حينما وقف وقفه اشترط شروطا، اشترط شروطا، ولو لم يقل للشرط فائدة، أو بعبارة أخرى لو لم يجب تنفيذ الشروط التي يشترطها الواقف لم يقل الاشتراط فائدة، لم يقل الاشتراط فائدة. إذا نقول نص الواقف أو شرط الواقف يجب العمل به، يجب العمل به، لأنه إنما رضي أن يخرج هذا الشيء عن ملكه بهذا الشرط وعلى هذا الوصف. وثانيا أن عمر رضي الله عنه اشترط شروطا، اشترط شروطا في وقفه، ولو كان شرط الواقف لا يجب العمل به لم يكن الاشتراط فائدة. لكن يقول المؤلف إذا كان على وفق الشرع، إذا كان على وفق الشرع، وذلك أن شرط الواقف تارة يوافق الشرع وتارة يخالف الشرع، فما خالف الشرع وجب مخالفته، ما خالف الشرع الشرط المخالف للشرع يجب على متولي الوقف الناظر أن يخالفه ويحرم تنفيذه، وما وافق الشرع وجب على الناظر تنفيذه. إذن إذا شرط الواقف شرطا في الوقف نظرنا، فإن كان هذا الشرط محرما فإنه يحرم تنفيذه، كما لو قال هذا البيت وقف يصرف ريعه على يصرف ريعه على أهل الموسيقى الفنانين، حرام، لأن هذه ليست جهة بر، ليست جهة بر، واضح. أما إذا كان الشرط موافقا للشرع فإنه يجب تنفيذه، يجب تنفيذه، كما لو قال هذا البيت وقف يصرف ريعه على الفقراء، على العزاب الذين يحتاجون الأزواج، على طلبة العلم وما أشبه ذلك. وما حكم مخالفته بالنسبة للناظر؟ نقول مخالفة، مخالفة الناظر لشرط الواقف على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخالفه بما هو أفضل، والقسم الثاني أن يخالفه لما هو أدون، والقسم الثالث أن يخالفه لمساوٍ، لمساوٍ. فأما الأول وهو ما إذا خالف شرط الواقف، إذا خالف الناظر شرط الواقف لما هو أعلى، أعلى وأفضل، فهذا جائز، كما لو قال هذا وقف على الفقراء، عن الفقراء في عنيزة، فرأى الناظر، رأى الناظر نقل هذا الوقف إلى الفقراء في مكة لأنهم أحوج، أحوج، فيجتمع فيه فضل المكان وحاجة الفقراء، هنا خالف شرط الوقف لكن ما هو أفضل فلا بأس بذلك. القسم الثاني أن يخالفه لما هو أدون، أدون، كما لو قال هذا وقف هذا البيت وقف يصرف ريعه على طلبة العلم في المسجد الحرام، فخالفه الناظر وصرفه على طلبة العلم في مسجد في غير مكة، خرج عن مكة أو في غير المسجد الحرام، يقول هذا ليش لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه صرف مراد الواقف إلى ما هو أدون، ما هو أدون. والأصل وجوب التمشي على نص الواقف. القسم الثالث أن يخالف شرط الواقف إلى، أو يخالف نص الواقف إلى مساو، كما لو قال هذا البيت وقف يصرف ريعه على الصائمين، الصائمين في المسجد الفلاني في الجامع الفلاني، فنقله الناظر إلى جامع مماثل له، يعني في حارة أخرى أو في حي آخر مماثل له، ما حكمه؟ حرام، لا يجوز، لا يجوز. إذن لا تجوز مخالفة شرط الواقف إلا حيث كان إلى ما هو أفضل وأكمل، إلى ما هو أفضل وأكمل. وأما إذا نقله أو إذا خالف شرط الواقف إلى ما هو أدون أو إلى مساو فلا يجوز. فإذا قال قائل ما الدليل؟ عرفنا الآن أن الأصل وجوب التمشي والعمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، فما الدليل على جواز مخالفة شرط الواقف إلى ما هو أكمل وأفضل؟ نقول الدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين في بيت المقدس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا فأعاد عليه، فقال صلها هنا فأعاد عليه، فقال شأنك إذن. فالرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المسجد الحرام، وهذا مخالف لمن نذر، فأخذ من هذا الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز نقل الواجب، الأمر الواجب يجوز نقله إلى ما هو أفضل وأكمل. فكل شيء معين وجب وتعين يجوز أن ينقل إلى ما هو أكمل وأفضل، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة من هذه المسائل. يقول رحمه الله ويتبع فيها نص الموقف إذا كان على وفق الشرع وإلا وجب تعديلها لتوافق الشرع. فإذا قال هذا البيت وقف يصرف ريعه على أهل السينما والموسيقى والمسارح، فنقول الوقف كما هو لكن يعدل هذا الشرط، فبدلا من أن نصرف ذلك إلى ما شرط يصرف إلى أعمال البر. قال رحمه الله وعلى الناظر ملاحظة الوقف، الناظر هو المتولي شؤون الوقف والذي يتولى شؤون الوقف. ومن هو الناظر أو كيف يعين؟ نقول إن عينه الواقف تعين، إن عين الواقف الناظر تعين، كما لو قال هذا وقف والناظر فلان فيتعين، سواء كان الوقف على معين أو على جهة. فمثال المعين قال كما لو قال هذا وقف على زيد من الناس والناظر فلان عمر إذن يتعين، أو كان على جهة بأن قال هذا وقف على المساجد والناظر فلان، على الفقراء والناظر فلان يتعين. إذن إذا عين الواقف الناظر تعين، فإن لم يعين الواقف الناظر بأن وقف وقفا ولم يذكر ناظرا نظرنا، فإن كان الموقوف عليه معينا محصورا فالنظر له، وإن كان الموقوف عليه جهة فالنظر للحاكم. مثال الأول إذا كان الموقوف عليه معينا لو قال هذا وقف على زيد ولم يذكر ناظرا، من الناظر؟ زيد. هذا وقف على أولاد فلان 10، نقول النظر يكون لهم. أما إذا كان على جهة كما لو قال على المساجد على الفقراء ونحو ذلك فالنظر يكون للحاكم. إذن الناظر إن عينه الواقف تعين، وإلا فإن كان معينا فالنظر له، وإن كان على جهة فالنظر للحاكم. يقول ملاحظة الوقف، ما هو عمل الناظر؟ عمل الناظر القيام على شؤون الوقف، كل ما يتعلق بالوقف وحفظه وملاحظته فهو من عمله. قال وعلى الناظر ملاحظة الوقف، وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف وقبض الريع الغلة وتنفيذه على المستحقين والمعاملة عليه بالمساقات والمزارعة والتأجير والمشاركة إلى آخره. نعم يلاحظ إذا كان هذا الوقف مثلا عقار أو مزرعة أو نحو ذلك، يعامل على هذه المزرعة مساقات أو مزارعة أو تأجيرا حتى يحصل الريع، ومن ثم يتم تنفيذ الوقف. قال وعليه أن يجتهد في أصلح الأمور، أصلح الأمور. فإذا كان أمامه أمران صالح وأصلح وجب عليه سلوك الأصلح، سلوك الأصلح. وإذا كانت المعاملة التي أمامه ويريد المشاركة فيها مترددة بين الربح والخسارة، تعارض عنده أصلح صالح وأصلح، يجب سلوك الأصلح. طيب، معاملة تيقن فيها الربح أو غلب على ظنها الربح، يجب. طيب، معاملة تردد فيها، هل تربح ولا تربح؟ أقول لا يجوز الإقدام عليها. إذن الناظر بالنسبة في أمر الوقف، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتردد بين أمرين صالح وأصلح، فيجب عليه سلوك الأصلح. فلو كان أمامه مثلا معاملة تربح 1000 ريال شهريا وأخرى 500، يجب سلوك الأولى. طيب، الحالة الثانية تيقن ليس أمامه لا معاملة واحدة وتيقن فيها النفع، والربح، يجوز الإقدام عليها. طيب، الحالة الثالثة تيقن الخسارة، لا يجوز. تردد بين الربح والخسارة وهي الرابعة، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن عدم مشاركته وعمله في هذا المال، يعني لو لم يشارك حفظ المال، وإذا شارك خاطر بالمال، ومعلوم أن حفظ المال وبقاء وأن حفظه وبقاءه أولى من المخاطرة فيه. قال ولا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره. نعم، الموقوف لا يجوز بيعه إلا في حال واحدة، إذا تعطلت منافعه بخراب أو غيره، فإذا خرب ولم يمكن أن ينتفع به فيجوز في هذا الحال بيعه. قال فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. بعد مثل بيت، قال شخص هذا البيت وقف يصرف ضيعه إلى مسجد بني فلان أو المسجد الفلاني، ثم إن البيت تعطل ولا يمكن تأجيره، نقول هنا يباع ويصرف ثمنه في مثله. نشتري بيتا آخر ويؤجر ويصرف ثمنه في ذلك. قال ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء. وقوله رحمه الله لا يحل بيع الموقوف إلا إذا تعطلت منافعه، فإن قلت منافعه فظاهر كلامه أنه لا يجوز بيعه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يجوز بيع الوقف إذا قلت المنافع، يجوز بيعه ونقله إلى مكان آخر. فمثلا هذا بيت، إنسان أوقف بيتا وجعل ريعه على طلبة العلم أو على المساجد أو على الفقراء، وهذا البيت يؤجر كل سنة 10,000 ريال، ولو بيع هذا البيت ونقل إلى مكان آخر لكانت الأجرة 20,000، فإنه في هذا الحال يجوز بيعه. لماذا؟ نقول بأن في ذلك مصلحة للواقف بكثرة الأجر والثواب، وللموقوف عليه بكثرة الريع. معنى واضح؟ يعني بيت مثلا يؤجر، إنسان وقف بيتا، البيت يؤجر كل سنة 10,000، ولو أن الواقف مثل باع هذا البيت واشترى بيتا آخر في حي آخر، البيت يؤجر 20,000، يقول لا بأس أن يبيعه وينقله إلى المكان الآخر. لماذا؟ لأن فيه مصلحة للواقف بكثرة الأجر والثواب، وللموقوف عليه بكثرة الريع. نعم. لا مو بالوقوف، أقول لا يلزم، أصل لا بد من رضا الناظر. إيه لو قال مثلا هذا البيت وقف والناظر زيد، له أن يمتنع. إيه هي الآن المشاكل، يعني مشكلة أن بعض الأوقاف الآن ما يمكن نقله، تجد مثل بيت هجر في مكان مهجور، لا لو بيع ما يمكن أن يأتي ثمن ثمن هذا البيت أو قيمة هذا البيت لا تأتي لا يمكن اشترى بها وقف. يعني مثلا الإنسان وقف بيتا بيت قال هذا البيت وقف يصرف ريعه على المساجد أو على الفقراء أو ما أشبه ذلك. طيب البيت تهدم بيت من الطين تهدم لو بعنا لو بعنا البيت لا يساوي 50,000 تستيبه ماذا نخرج يعني. هل نقول تؤخذ الثمن ويصرف مسجد أو يعطى الفقراء أو ما أشبه ذلك أو نقول يرصد المبلغ حتى يوجد حتى يوجد نعم والواقع هذا فكرة طيبة نشوف الفيديو استكمل يعني مثلا أنا عندي وقف ناظر على وقف وتعطل وأنت ناظر على وقف وتعطل وفلان ناظر على وقف وتعطل تجمع هالأوقات نأخذ منك 50 ومن فلان 50 وفلان 50 وفلان 50 حتى مثلك جمعنا 1,000,000 ريال يبنى بناية عمارة وتؤجر ويصرف ريعها وغلتها على الفقراء ويشتري فيها. إن هذه فكرة طيبة لأن لو سلكنا هذا المسلك لا انتعشت كثير من الأوقاف الميتة كثير من الأوقاف تجد بيت وقت لو بيع ما يساوي 10,000 ريال حي مهجور لا يوجد أحد أرض ففي هذا الحال لو جمعت هذه الأوقاف بيع هذا الوقف وبيع هذا الوقف وبيع الآخر جمعت يعني نجمع 10 أوقاف 20 وقف ويعمر بها بناية وتؤجر وتحيي الحمد لله يكون لكل واقف نصيبه. وأظن هذا الآن بدأوا يعملون به في بعض الأماكن بدأوا. طيب يقولها الأخ صالح هذا من المملكة يقول هناك بعض الأقلام وفقكم الله تأتي مطلية بالذهب يسيرا فهل مثل هذه الأقلام تحل على قول الشيخ الإسلام الذي يقول بأن الذهب اليسير في الحرير يسير ما لم يتجاوز 4 أصابع وكيف تقدر 4 أصابع في هذه المسألة؟ نعم المطلي بالذهب إذا كان الطلاء يسيرا جرد لون بعض العلماء رخص فيه ومع ذلك تركه أحسن لأنه شبهة وربما اقتدى به بعض الناس ويظن أن هذا كله ذهب أنه ذهب خالص. طيب يقول وكيف تقدر 4 أصابع في هذه المسألة؟ يقصد في مسألة لا مسألة الحرير ذكرنا في جهود الصلاة أنها طولا بعد ولا عرضا بالعرض 4 أصابع عرضا. طيب هذه أم نور تقول أعطاني أحد القادمين من السعودية مصاحف لتوزيع على الأخوات الذين أحفظهم القرآن مختوم عليها وقف الله تعالى لا يجوز بيعه أو إهداؤه فهل يجوز توزيعها عليهن أو وضع هذه المصاحف في دار التحفيظ؟ لا ما دام موجود لا يجوز البيع ولا الإهداء توضع في الدار وينتفع بها وهي في الدار هذه تكون كالمصاحف التي في المساجد لا تباع ولا ينتفع بها ما دامت في المسجد فقط. واقف معلوم إذا لم يمكن معرفة الواقف في هذا الحال القائم على المسجد والنظر المسجد يبيعها ويصرف ثمنها في أو ينقلها إلى مكان آخر إذا كانت هذه الكتب يعني المسجد ما في طلبة علم وفي مساجد أخرى فيها مكتبات ينقلها بأعيانها إذا لم يمكن مثلا يبيعها ويصرفها في مصاحف انتفع بها أو كتب إذا كان مثلا يقرأون تفاسير يشتري تفاسير من التفاسير التي يستفيد منها العوام يجعلها في المسجد.